الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول حكم ما حدث، وهذا الأمر هو وغيره ومن كل الحوادث يرجع إلى ما ذكرته مرارا من ميزان السنة في العلم والعمل. ميزان السنة في العلم أنه لا يقع أمر حتى نقول هل وقع هذا الأمر لأهل السنة من قبلنا، وعلى قدر العلم ستكون الإجابة نعم وقع مثله أو نحوه. وميزان العمل أن نصنع مثل ما صنعوا. والهلكة كل الهلكة حينما نظن أننا غير مسبوقين. قال مالك: كان أبو حنيفة كأنه يبتدئ الدين. والبدع هكذا منشأها من أمور كثيرة، منها جهل هذا الميزان السابق وظنوا أن الأمر ألف، ما الأمر جديد لم يقع لمن قبلنا، ونجتهد على قدر فهمنا فيكون ما يكون. قد وقع بالمسلمين في عصور مختلفة من حكم الجهمية في زمن دولة العباسيين، ومن حكم العبيدية الملاحدة لمصر والشام والحجاز 200 سنة. ومع ذلك أين كان أهل السنة في هذين الزمانين والمكانين من هذا الأمر في الدماء والأعراض والأموال؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمر ما يسمى بالكتائب الإسلامية، وقولهم أنه لتكون كلمة الله العليا. نحن نقول كما قال الله عز وجل: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، كما قال الله عز وجل أمر رسوله أن يقول: لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وكما قال الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، راية الديمقراطية، راية الماسونية، راية الأخوة، راية الوطنية. ولما سئل سفيان الثوري رحمه الله: لماذا لا تجاهد معهم؟ قال: إنهم يضيعون الفرائض. ونحن نقول: بل يضيعون العقائد في زماننا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلغ المؤمن من جحر مرتين. ونحن قريب عهد بقصة ما يسمى بجهاد الأفغان، وقد أفتى فيه ابن باز والألباني وغيرهما بوجوب الجهاد فرض عين على كل مسلم. وجهرت في ذلك الوقت جهرا يعني على قدر ما يسمع صوتي وعلى قدر حالي ويعرفه كل من حولي، لأن هذه الفتوى باطلة وإن قال بها من قال، لأمور كثيرة منها الأدلة السابقة ومنها وتفصيلات كثيرة ولتفصيلات كثيرة ذكرتها في مواطن. ولله الحمد ما رأيته في أول الأمر قد وقع بعد هذا التراجع من الألباني صراحة عن هذه الفتوى، وندم عليها في قصة مشهورة بعد اجتياح المجاهدين الأفغان لديار بعضهم أو لديار من انتسب على قدره أو على زعمه إلى السنة، وجهروا بأن قتل الوهابي أقرب إلى الله، أقرب قربة إلى الله عز وجل من قتل الشيوعي والكافر، واستباحوا البلاد والأموال و في قصة مشهورة في بلدة كولر كما هو معروف. فرجع الألباني عن هذه الفتوى وندم عليها، وما أدري هل رجع ابن باز أو لا، لكن هذه الفتوى قد أضرت كثيرا، كانت مخالفة في أصلها للسنة، لإجماع أهل السنة في عدم الخروج تحت راية علمية وتحت راية بدعية، ومخالفة أيضا لفتوى ابن باز وغيره حينما سئل عندنا في مصر التكفير والإخوان وكذا وكذا، جيم تعاون معهم فيما يوافق الكتاب والسنة وانصح فيما يخالف. وهذه الفتاوي كلها مناقضة لأصول أهل السنة ولإجماع أهل السنة، وقد رأينا غبها، وكنت أحذر من غبها قبل وقوعه، في أنهم سيذهبون فيتعلمون من أهل البدع ويخالطونهم ويتعلمون منهم ما عندهم من تكفير وتفجير و و و و وقد كان، والله المستعان. الأمر الثالث الكتائب العلمانية. الكتائب العلمانية كما تسمى إنهم سيعطوننا من الحرية ما لا يعطيناها ذاك الرجل الذي يحكم الآن كما يقولون، يعني فلا بأس من القتال مع الكتائب العلمانية بهذا الشرط، وهذا شيء باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نستعين بمشرك، وذكر عنه صلى الله عليه وسلم: من كثر سواد قومه فهو منهم. وإذا كنا نقول إنه ما يسمى بالكتائب الإسلامية لا تخرج معهم لأنهم يضيعون الفرائض، فكيف بهؤلاء الذين لا يقيمون الإسلام أصلا؟ وهذا أمر عظيم. والأمر الرابع أنه قد انفضح حال هؤلاء. معظم الكتاب الإسلامية كما تسمى، وكلمة الإسلامية هذه أريدك أن تحذر منها حذرا بالغا، لأن كثيرا ممن يسمي نفسه بها أو يسمي تجارته أو صناعته أو أموره يكون يخفي شيئا غير إسلامي، وهذه النسبة من النسب المظلومة في زماننا هذا توضع في غير محلها، والله المستعان. لو قلت كتائب المسلمين، لو قلت كذا المسلمين بلاد المسلمين، لو قلت كذا، لكن أن تنسب الشيء إلى الإسلام فهذا معناه أنك نسبته إلى الصواب وإلى الحق، والله المستعان. يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو الكتاب، كما قلت في النصيحة في مسألة تسمية الكتب بفتح الباري وفتح القدير ونحو ذلك من الأسماء التي تنسب إلى الله عز وجل وفيها من الكذب على الله عز وجل الشيء الكثير، حتى يكون فيها من التجهم والبدع الكبار والصغار والبدع المكثرة وغير المكثرة شيء كثير، وبعد ثم تنسب إلى الله عز وجل، وكفى به اسما مبينا، والله المستعان.